الله يتم يتم السرور ونلتقي بالعذب فايق الحور في شامخات شامخات القصور وقستار سترنا غيهبا دجور ذا والندم والندم حضور والفل من فوق الفراش منثور وقد تعالى تعالى البخور بالند وال والعنبر وكل مفخور هب الصبا وازهرنا الكواكب الخل حاضر والرقيب غايب وواصلتني سمحة الذوايب وامست تدير الخمور من ريقها رقية لكل مضرور حلال خمر خمر الثغور في الشرع والمخمور منه ماجور قد زارني من أريد على هوان الحسد العواذل يا مرحبا يا خريد أهلا وسهلا يا أعز واصل فما على ما على ذا مزيد الحب واصل والنعيم حاصل على الهنا والحبور ويشتفي بالواصل كل مهجور هذا اللقاء ما كان بالخواطر من غير ميمي عاد ولا ولا موازر. سبحان من هو للأمور قادر. يا عادلي عادلي لا تجور، فإنك قلبي في هواه مسور. لو حدت داجي حدت داجي الشعور، لقلت إنك في هوا معذور. يا ذا الذي ناداني وقت السحر أشجاني، ندهلي أسقاني من قرقفاه الهاني. أنا ستأنسى لأنسي في مهرجان القدسي، وفنيت هيكل نفسي وقلبي وحسي. وزال وهم اللبسي وحندسات الحدسي، بالبرق النوراني والورد الرباني. هذا مقام الوهبي لا يرتقى بالكسبي، وليس هذا سربي لكنني بأمبي. عن حال أهل القربي نعم وإن شاء ربي، كمثلهم أعطاني فهو عظيم الشان. فيا سكار الغفلة ويا وسار المهلة، أنبيكم عن خصلة فيها الفضائل جملة. أكرم بها من ملّة هي دين خاتم رسله، المصطفى العدناني دينه محل أدياني.